عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال رحمه الله، يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريظة والنضير. كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، بل يفادى بمئة وسق من التمر. وإذا قتل القرظي النضري قتل به، وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس: فالعفو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالقصاص إذا نظرنا إليه نظرة يعني مبدئية، نقول هذا فيه غلظة وفيه شدة وفيه قتل، ولكن في حقيقته فيه رحمة عظيمة جدا وإحياء للأمة، وليس قتلا، هو قتل لنفس، ولكنه حياة لمجتمع ولبشر كثير. وهذا من حكم التشريع ومن رحمة الإسلام هذا القتل، وإلا فإن الناس قديما وحديثا كانوا إذا قتل منهم قتيل سعوا بالانتقام وللثأر، وهذا الثأر لا يجوز، وتتابع هذا يقتل هذا وهذا يثأر وهذا يقتله ويقتل الذي يثأر، وهكذا تزيد الأمور. ثم إن هذا الأمر ليس لأحد الناس، وإنما يرجع في ذلك إلى الحاكم الذي عنده مقدرة وقوة ومنعة تمنعه من انتشار ذلك. وأما ما يقوم به أو كان يقوم به بعض الجماعات من الدواعش وغيرهم، فإن الأمر يزيد وينتقل ويثأر الناس من هذا الذي يزعم أنه يقيم حد الله في هذا الشخص، لأنه ليس عنده قوة ولا منع. فتجدهم في المحاكم إما أن يحكموا بهذا ويزيد الأمر وتقوم قيامة المقتول على من قام بهذا الحد المزعوم. فالحدود كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، الذي يقوم بها ولي الأمر الممكن تمكينا تاما وصاحب المنع والقوة، لأن لو حصل أن فلان قتل لا تستطيع قبيلة أن تقاتل الحكومة. وأما إذا كان شخص أو شخصين أو جماعة من الجماعات تقوم بهذا الأمر، ف فإنه قد تقوم قبيلة هذا الشخص كلها ضد هؤلاء وينتقمون وتحدث حروب وقتال ويحدث يعني قتال كبير وعظيم. فعلى كل حال لابد من التنبؤ لهذا، أن الذي يقوم بالحد أولا أن القصاص حياة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن الذي يقوم بهذا هو ولي الأمر، والأمر الثالث أنه لا يجوز الثأر ولا يجوز لأحد الناس أن يعني ينتقم واحد من واحد حتى لو كان هذا يعني صاحب حق وهو ولي المقتول. ثم إن هذا ليعلم هذا العبد الذي قتل يعني قريب له أو أحد من أصحابه أو أحد من ذويه أنه يعني منصور، وقد جعلنا له سلطانا فلا يسف في القتل. فإذا يعني أقيم الحد على شخص فلا يجوز لأحد أن ينتقم بعد ذلك الحد، لا قبل ذلك طبعا ولا بعد ذلك، لكن المقصود أنه له الحق نعم، وله ويذهب إلى ولي الأمر ويطالب بهذا، فهو منصور بإذن الله تعالى، وإذا لم ينصر في الدنيا فهو منصور في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. قوله تعالى: وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر، من غير ضرر ولا لا أدري الكتاب ليس عندي. والله ما واضح يا شيخنا، ولا منك أو كذا منا يعني. منا يعني هي مكتوبة بالكاف، لكن هو يعني لعل منا هذا الأقرب. نعم. أين؟ يعني لا يقول خذ أنا أعطيتك كذا، و يعني كأنه خلاص يعني صاحب فضل عليه وأنه أعطاه الدية ويمن عليه بها. نعم. قال: يعني من القاتل من غير ضرر ولا منة، يعني المدافعة. قال: وروى الحاكم عن ابن عباس قوله: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء وقتادة وغيرهم. وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم رحمة، يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف أي مما كتب على من كان قبلكم. قوله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال روى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل

قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا يؤكد يا إخوان ما ندندن حوله دائما، العمل بالعلم. فكان السلف إذا سمعوا حديثا عملوا به، كما قال علي بن أبي طالب: إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن به أهناه وأهداه وأتقاه، فهو أهنى شيء وأسعد شيء وأتقى شيء لك هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيعمل الإنسان به ويثبت على ذلك حتى الموت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه هذه المسألة يمثلون بها على جواز نسخ القرآن بالسنة. صحيح. على خلاف وعلى اعتراض يعني ما يعترضها. أحسن الله إليكم. وفيكم بارك الله. قال رحمه الله: والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. حين أخذت بكظمك شيخنا، ما معنى يعني حين النزع أو حين الوفاة أو الظاهر هذا؟ الله الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن ترك خيرا أي مالا. قال ابن عباس المجاهد: إذا بقي قليل اقرأ، إذا كان بقي كثير. لا نقف هنا شيخنا، موقف حسن، أنه بقي أكثر من صفحة، يعني ربما بعض المسائل تتعلق بمقدار الثلث وحديث سعد بن أبي وقاص، لعله إلى الغد إن شاء الله. طيب فقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم، وأنتم جزاكم الله خيرا شيخنا.